الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. أيها الأحباب، ما زال حديثنا أو ما زالت قراءتنا في باب الإجارة، وقلنا بأنه لا بد من توفر ثلاثة شروط في الإجارة. الشرط الأول معرفة المنفعة، الشرط الثاني معرفة الأجرة، الشرط الثالث إباحة المنفعة. هذه شروط ثلاثة لا بد من توفرها في الإجارة. وهناك شروط خمسة لا بد من توفرها في العين المؤجرة. أولا، أن تكون العين المؤجرة معروفة برؤية أو صفة، برؤية أو صفة. الثاني، أن يعقد على نفعها، أن يعقد على المنفعة. ما إذا عقد على الرقبة فهذا يعتبر بيعا. الثالث، القدرة على التسليم. ما لو أجر عبدا هاربا أو آبقا أو دابة شاردة لا يستطيع الحصول عليها فلا. الثالث، اشتمال العين على المنفعة. ما إذا أجر جملا لا يقدر على الحمل لأجل أن يحمل فهو غير قادر، فلا بد من اشتمال العين على المنفعة. الشرط الخامس والأخير، أن تكون العين مملوكة للمؤجر أو مأذونا للمؤجر في تأجيرها. أما أن أشاهد مثلا بيتا أو سيارة وأجد إنسانا يرغب في استئجارها فأؤجره وهي ليست ملكا لي ولم أكن مخولا من صاحبها، فهذا لا يجوز، فلا بد من توفر الشروط الخمسة. وقفنا على عبارة وتصح إجارة الوقف. وقف فلان من الناس العمارة الفلانية في العزيزية وقال لطلبة العلم وقال للفقراء وقال للمساكين للأرامل للمعوزين يصح إجارتها، فالناظر يقوم بتأجيرها وأخذ الغلة وتسليمها للمستحقين. نعم، 312 وتصح إجارة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وتصح إجارة الوقت. لما بعد فترة إن شاء الله نقرأ كتاب الوقت، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. قد يقول بعض الناس ما دام تحبيس الأصل معناه لا نبيع ولا نؤجر. نقول لا، البيع ما نبيع، لكن التأجير نؤجر لأجل أن يستفيد من وقف عليه، يستفيد من له الغلة. فنحن نؤجر الوقف لأجل أن يستفيد من وقف عليه. نعم، لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه. فوقفنا الدار على طلبة العلم، المنافع موقوفة على طلبة العلم، مملوكة المنفعة. وقفناها على الأرامل، على المعوزين، على الأيتام، على الفقراء، على عابر السبيل، على الحجاج، على إلى آخره. فمن وقف عليه يملك المنفعة، فيملكها بسكن أو يملكها بالتأجير. نعم، لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه، فجاز له إجارتها فجاز له إجارتها كالمستأجر. ما معنى العبارة هذه كالمستأجر؟ بمعنى إني استأجرت أنا شقة في العزيزية على سبيل المثال واستغنيت عنها وبقيت في عهدتي إلى العام، يعني عام كامل من حقي أن أؤجرها، أطلب من صاحبها أن يقيلني إذا وافق أعدتها عليه، وإذا لم يوافق أؤجرها بشرط أن يكون المستأجر على غراري، بمعنى ما يزيد في الطاقة أو يزيد في التحمل. فيقول كالمستأجر يجوز أن يؤجر ما استأجر إذا استغنى عنه. نعم. فإن مات المؤجر فانتقل الوقف إلى من بعده لم تنفسخ. إذا مات المؤجر انتقل الوقف، يعني مثلا نقول هذه الدار وقفا على زيد من الناس، وبعد زيد وقفا على عمرو من الناس، فقام زيد وأجرها سنة كاملة، بعد مضي شهرين ثلاثة مات زيد، جاء عمرو قال أنا الوقف لي أريد أن ألغي الإجارة. نقول لا، وإنما لك الأجرة من حين مات زيد، من حين مات زيد الأجرة لك، ولما كان زيد على قيد الحياة الأجرة لك، وبعد موته الأجرة لك، خذها من المستأجر. قال استلمها زيد قبل ما يموت، إذا استلمها زيد قبل وفاته نأخذها من تركته، نأخذها من تركته. أعد العبارة. فإن مات المؤجر فانتقل الوقف إلى من بعده لم تنفسخ. واضح العبارة؟ مات المؤجر، وقف فلان من الناس، داره الكائنة في شارع الحج على زيد من الناس، وإذا مات زيد فهي وقف على عمرو، وإذا مات عمرو فهي وقف على خالد، وإذا مات خالد فهي وقف على بكر إلى آخره. فزيد من الناس هو الأول، قام بتأجيرها لأنها وقف عليه. بعد شهرين من الأجرة مات، جاء عمرو قال الرجل أجر ومات أنا المستحق الآن أريد أن ألغي الإيجار. نقول لا، أجرها في وقت كان مخولا بالتأجير، أجرها في زمن لديه الصلاحية للتأجير، ولكن عندما مات أصبحت الأجرة لك، فمن تاريخ وفاته فالأجرة لك إذا كانت لدى المستأجر نأخذها من المستأجر، وإذا لم تكن وإذا كان لدى زيد نأخذها من تركته قبل قسمتها. نعم. لأنه أجر ملكه في زمن ولايته، لأنه أجر ملكه، لأنه يملك المنفعة كما قلنا في زمن ولايته، يعني لو كان غير مخول قلنا غير مخول، لو كان ما عنده صلاحية أبطلنا، لكن الرجل أجر في وقت هو مخول بالتأجير. نعم. فلا تبطل بموته. نعم. كمالك الطلق. كمالك الطلق، وش معنى كمالك الطلق؟ مثل ما أنا عندي بيت وأؤجره فالأجرة نافذة، ولو قدر علي وفاة فإن أولادي يكونون ملزمين بتنفيذ هذا العقد. كمالك يعني الوقف، إذا أجره من وقفت عليه الغلة فأجرته نافذة كمالك الطلق، يعني اللي ما في وقف طليق ليس فيه أي ارتباط، إذا أجره صاحبه ومات فالأجرة نافذة. يعني لو أن زيدا من الناس أجر الدار ثم مات، هل من حق أولاده أن يأتوا ويقولوا للمستأجر اخرج إن أبانا قد أجرك وقد مات وانتهى فأصبح البيت بيتنا؟ لا، أجره وقتا يملك فيه المنفعة ويملك فيه الأصل بالنسبة لمالك الطلق، فأجرته نافذة. نعم. وللثاني حصته من الأجرة. وللثاني حصته، يعني مثلا نقول لزيد من الناس أجره زيد من الناس 12 شهر سنة كاملة، وبعد شهرين مات وأصبحت الغلة لعمر، نقول لزيد استحقاق الغلة شهرين، ولعمر استحقاقه من الغلة 10 أشهر، للثاني استحقاقه من الغلة. نعم. وللثاني حصته من الأجرة من حين موت الأول، من حين يعني من حين مات زيد نحسب الأجر، واليوم الذي مات في زيد انتهت صلاحية زيد وأصبحت الغلة لعمر، يأخذ الأجرة إما من المستأجر أو من ورثة زيد إذا كانوا قد استلموها. نعم. فإن كان قبضها رجع في تركته، فإن كان قد قبضها يعني زيد قبض المبلغ رجعنا في تركته. نعم. لصحته. نعم. لأنه تبين عدم استحقاقه لها. فإن كان قد قبضها رجع في تركته بحصته، بحصته يعني القسم المستحق بحصته. عبد الله. لأنه تبين عدم استحقاقه لها، فهو أخذ أجرة 12 شهر ويستحق شهرين، وبعد وفاته أصبحت الغلة لغيره فهو لا يستحقها. نعم. لأنه تبين عدم استحقاقه لها. نعم. فإن تعذر أخذها فظاهر كلامهم أنها تسقط. إن تعذر الرجل استلم أجر سنة وأخذها وأكلها ومات، ما هناك شيء، فمعناه تسقط، لأنه لا يمكن أن نلزم المستأجر نقول ادفع أجرة مرة ثانية، لو قلنا له ادفع قال دفعت لزيد وانتهى، فلا يمكن أن نلزمه بالدفع مرة أخرى. فإذا أمكن أن نأخذ الحصة من تركة زيد فعلنا، وإن لم يمكن فظاهر المذهب أنها تسقط، لأننا لا يمكن أن نطلب من المستأجر أن يدفع الأجرة مرتين. نعم. قاله في المبدع وإن لم تقبض فمن مستأجر. إذا ما قبضت نقول للمستأجر ادفع، إذا كان ما قبض شيء إطلاقا زيد وقال المستأجر عندي أجرة سنة، نقول شهرين سلمها لورثة زيد وعشرة أشهر يستحقها عمرو، لأن زيدا يستحق من الغلة أجرة شهرين وعمرو يستحق الباقي، لأن زيدا يستحق من الغلة ما كان قبل وفاته وأما ما بعدها فهو لعمرو. نعم. وقدم في التنقيح أنها تنفسخ إن كان المؤجر الموقوف عليه في أصل الاستحقاق، وكذا حكمه يقول هذا قول آخر إنها تنفسخ لأنه أجر ملكه وملك غيره فصح في ملكه دون ملك غيره، هذه رواية أخرى قدمها يعني قدمت أو وجدت في التنقيح، يقول تنفسخ يعني أجر سنة كاملة وبعد شهرين مات، نقول تنفسخ الأجرة. لماذا؟ قال لأنه أجر ملكه وملك غيره فصحت الأجرة في ملكه دون ملك غيره، ولعمر أن يتصرف في المدة المستحقة له. نعم. وكذا حكم مقطع أجر وكذا حكم مقطع أجر إقطاعه. أجر إقطاعه ثم قطع لغيره، يعني إنسان جاء وتقدم لولي الأمر وقال أريد أرضا أزرعها، أريد أرضا أزرعها، قال له تزرعها بنفسك أو تعطيها للغير؟ قال لا أزرعها بنفسك، فتفضل ولي الأمر وأمر الجهات المعنية، مثلا نقول الأمانة الزراعة الجهة المعنية، قال يعطى فلان مسافة أرض أو مساحة أرض 100 متر في 100 متر، لأجل أن يزرعها أقطعه إياه. بعد شهر شهرين ثلاثة قام الرجل وأجرها، والتأجير لا يجيزه ولي الأمر، فقام ولي الأمر فأعطاها لغيره، فأعطاها لغيره لأنه أصبح غير مستحق لها ولا يقوم بها حسب التعليمات. فالحكم كحكم مستحق الوقف إذا مات أو أجرها أو أعطاها إلى آخره. نعم. وإن أجر الناظر العام أو من شرط له، وكذا حكم مطعن، وكذا حكم مطعن أجر إقطاعه ثم أقطع لغيره لأي سبب من الأسباب. نعم. وإن أجر الناظر العام أو من شرط له أو من شرط له النظارة، أو من شرط له النظارة وكان يعني اللي أجر ليس هو المستحق للغلة، وإنما الذي أجر القاضي، الذي أجر نائب القاضي، الذي أجر ناظر أجنبي شرطت له النظارة. أنا وقفت دار في العزيزية وقلت النظارة لفلان من الناس من طلبة العلم ليس له شيء فيها وإنما ناظر، فقام هذا الناظر وأجر. فمثل هذا إذا كان القاضي، إذا كان الحاكم، إذا كان الأجنبي، لا تنفسخ النظارة، لا ينفسخ أو تنفسخ الإجارة بموته، بمعنى أن يكون القاضي أجر العمارة الفلانية في العزيزية، القاضي توفاه الله، نائب القاضي أجره أو المخول من قبل القاضي ثم مات، الناظر الأجنبي أجره ثم مات، لا تنفسخ النظارة بموت الأجنبي. نعم. وإن أجر الناظر العام، وإن أجر الناظر العام أو من شرط له، الناظر العام هو الحاكم أو من جعل ذلك له، أو من جعل الإمام له ذلك، هذا الناظر، أو من شرط له، يعني الموقف شرط له النظارة، فلو خفت العمارة الفلانية بشرط أن تكون النظارة لفلان من الناس فمات، مات أو لم يمت العقد باق على ما هو عليه. نعم. وكان أجنبيا لم تنفسخ الإجارة بموته ولا بعزله. نعم. وإن أجر الولي اليتيم أو ماله أو السيد العبد ثم بلغ الصبي ورشد، يقولون يعني قول إنها تنفسخ بالموت، والقول الأول اللي مر علينا أنها لا تنفسخ، الدليل على عدم يعني مثلا حجة من قال تنفسخ، قال إنه أجر ملكه وملك غيره فصحت في ملكه دون ملك غيره. الذين قالوا لا تنفسخ قالوا النبي عليه الصلاة والسلام زار أهل خيبة ومات عليه الصلاة والسلام، وبعد موته لم يجدد الخلفاء العقد مع أهل خيبة، أبو بكر ما جدد العقد، ولا عمر رضي الله عنهما، ولا عثمان رضي الله عنهم جميعا، ولا علي رضي الله عنهم جميعا، ما أحد منهم جدد العقد. فدليل أن العقد باقي على أساس أنه لو مات من أبرم العقد فإنها بموته لا تنفسخ. نعم. وإن أجر الولي اليتيم أو ماله أو أجر الولي اليتيم أو أجر ماله، أجر الولي، معرب الولي، وإن أجر الولي اليتيم فاعل، الفاعل الذي كمرفوع أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى، وبعد فعل فاعل، فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر، وقد يقال سعيدا وسعيد، والفعل للظاهر بعد مسنده. حينما قال رحمه الله وقد يقال ساعدا وساعدوا، يشير إلى أي شيء؟ إلى لغة أكلون البراغيث، وهي لغة شاذة. وقد يقال ساعدا وساعدوا، والفعل للظاهر بعد مسند. الآن يقول وإن أجر الولي اليتيمة، إنسان ولي على يتيم، ولد صغير عمره 8 سنوات 9 سنوات، راح وأجروا عند رعي دكان يفتح الدكان ويقفل الدكان، أجروا عند إنسان في عمل. أجر الولي اليتيمة أو أجر الولي مال اليتيم، اليتيم هذا مات أبوه وعنده عقار وجعلت المحكمة عليه ولي، قام هذا الولي وأجر البيت اللي يخص اليتيم، أجر الأرض التي تخص اليتيم، أجر السيارة التي تخص اليتيم. وإن أجر الولي اليتيم أو ماله، أو أجر السيد العبد ثم بلغ الصبي. الآن ما احنا بحاجة إلى ولاية، الصبي بلغ ورشد، والله سبحانه وتعالى يقول فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمرا. الطفل هذا الصغير بلغ سن الرشد وقال خلاص أنا أريد مالي وأنا أريد تنتهي الولاية. العبد أجره سيده 4 سنين 5 سنين ثم بدا للسيد وأعتقه، هذا المسألة. الولي اليتيم أجر الدار الخاصة باليتيم ثم بلغ صاحبها وهو اليتيم، فما الحكم؟ نعم. وإن أجر الولي اليتيم أو ماله أو السيد العبد ثم بلغ الصبي ورشد أو عتق العبد أو مات الولي أو عزل لم تنفسخ الإجارة. لم تنفسخ الإجارة، باقية، لأنه تصرف في فترة هو من آل التصرف في محل ولايته فلم تنفسخ بموته، إلا في مسألة واحدة. لو أنه مثلا الطفل باقي عليه سنة أو سنتين ويبلغ سن الرشد، فقام وليه وأجر العقار 10 سنين، لأنه يعني يعرف بعد سنتين تنتهي الولاية، فكيف يؤجره المدة الطويلة؟ لو قلنا بأن الطفل بعد سنة أو سنتين سيبلغ، فقام وليه وأجره 10 سنوات، وهو يعرف أنه فعل في هذه الفترة سيبلغ الطفل سن الرشد، فعند ذلك تنفسخ. وأما إذا أجره في وقت الولاية، أجر السيد الرقيق وقت الرق ثم عتق فالإجارة نافذة، أجر مال اليتيم وقت الولاية ثم بلغ وأخذ ماله فالإجارة سارية المفعول. نعم. إلا أن يؤجره مدة يعلم بلوغه أو عتقه فيها فتنفسخ من حينه، من حين يعني من حين البلوغ. إذا أجره مدة يعلم بأنه بعد شهر شهرين سيعتق، يعلم بأن الطفل هذا بعد سنة سنتين يبلغ سن الرشد، نقول أجرت في فترة ليس من حقك أن تؤجر، فينفسخ أو تنفسخ الإجارة من حين البلوغ. نعم. وإن أجر الدار ونحوها كالأرض مدة معلومة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح. نعم. وإن أجر الدار أو أجر الأرض مدة طويلة يغلب على العين، يغلب على الظن بقاء العين صح، لأن الأجار ما ينحصر في سنة سنتين ثلاث أربع إلى آخره. وعندنا قصة موسى عليه السلام على أن تأجرني 8 حجج، 8 سنين اشتغل عندك، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، يعني أجر نفسه 8 سنوات. فهذا يدل على أنه إذا أجر مدة طويلة يغلب على الظن بقاء العين صح، أما إذا كان يغلب على الظن زوال العين وذهابها وانقراضها فلا. نعم. ولو ظن عدم العاقد فيها ولو فرق بين الوقف والملك لأن المعتبر ولو ظن عدم العاقد، يعني لو ظن العاقد يعني أجروا 10 سنين وظن العاقد أنه بعد سنتين لأنه شيء خبير في السنة أنه سيموت، ولو ظن عدم العاقد فيها يعني عدم وجوده. نعم. ولا فرق بين الوقف يعني ناظر الوقف والملك، لكن الآن يشترط القضاة في المحاكم على أن لا إذا ولوا على يتيم، إذا ولوا على يتيم أو جعلوا الإنسان ناظرا على وقف، قالوا على أن لا يؤجر مدة تزيد على 3 سنوات إلا بالرجوع إلى الحاكم الشرعي. يعني مثلا تعين الأم ولية أو وصية على أولادها، يقول لها إذا كان لهم عقار ليس من حقك البيع ولا الشراء ولا الإبدال ولا أي تصرف إلا التأجير مدة لا تزيد على 3 سنوات. نعم. لأن المعتبر كون المستأجر يمكنه استيفاء المنفعة منها غالبا. التقدير بسنوات بـ10 سنين بـ20 سنة بـ30 سنة لا دليل عليه، وإنما الآن الذي يعمل به أن يقال لها أو له لا تؤجر أكثر من 3 سنوات إلا بالرجوع إلى الحاكم الشرعي. نعم. وليس لوكيل مطلق. وكيل مطلق يعني ليس ناظر وقف وليس وصيا على قاصر أن يؤجر مدة طويلة، لا، بل يؤجر مدة محددة يغلب على الظن وجود المنفعة بها. نعم. وليس لوكيل مطلق إجارة مدة طويلة. نعم. بل العرف. العرف ونحو سنة سنتين على حسب العرف. نعم. كسنتين ونحوهما. قاله الشيخ تقي الدين. ولا يشترط أن تلي المدة العقد. ولا يشترط أن تلي المدة العقد. لو مثلا عندي دار وأنا مسؤول عنها أو عندي عليها نظارة أو وكيل وفيها مستأجر وأراد أن يخرج المستأجر في نهاية عام 1422 من حقي الآن أن أؤجرها عام 1423 أو 1424، يعني لا يشترط أن يكون العقد يلي يعني مدته تلي العقد على طول، لا، بل لو بعد فترة. نعم. فلو أجره سنة 5 في سنة 4 صح. يقول سواء كانت العين مشغولة يعني الآن مؤجرة أو خالية سيان. نعم. ولو كانت العين مؤجرة أو نعم. مرهونة حال عقد. نعم. إن قدر على تسليمها عند وجوب، يعني يكون المستأجر الحالي سيرحل والمستأجر الجديد سيستلمها في بداية محرم عام 1423، إذا أمكن ذلك فلا حرج، وأما إذا كان المستأجر الحالي لا، ما سوف يمتنع عن الخروج وتحتاج إلى إقامة دعوى لدى المحكمة وأخذ ورد إلى آخره، فهذه لا تؤجر نظرا لوجود المشكلة فيها. نعم. وإن استأجرها أي العين لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين أو بقر لحرث أرض معلومة بالمشاهدة لاختلافها بالصلابة والرخاوة، لأن الأرض إذا كانت تحتاج إلى حراسة تختلف، أرض رخوة لا تحتاج إلى صعوبة وأرض صلبة تحتاج إلى عناء شديد. نعم. أو دياس زرع معين أو موصوف. نعم. لأنها منفعة مباحة مقصودة. نعم. أو استأجر من يدله على الطريق، لازم أنا مثلا أبي واحد يدلني على طريق المدينة أو يدلني على طريق الطائف أو يدلني على طريق كذا، لابد أن يكون عالما بالطريق ملما به، أما إذا كان جاهلا ماذا أستفيد منه؟ نعم. أو استأجر من يدله على طريق، اشترط معرفة ذلك العمل وضبطه بما لا يختلف. نعم. بما لا يختلف، لأن العمل هو المعقود عليه، فاشترط فيه أنا العلم. استأجرت سيارة لأجل أن أحمل عليها بضاعة إلى المدينة، لا يمكن أن أوصل البضاعة إلى تبوك، لا يمكن أن أوصل البضاعة إلى خيبر، لا يمكن أن أوصل البضاعة إلى تيمة وتعدى المدينة، لا، اشترطنا إلى المدينة إلى المدينة، اشترطنا إلى جدة إلى جدة، اشترطنا إلى الطائف إلى الطائف. لازم أن نعرف المنفعة وأن نكون على إلمام ودراية كاملة بها. فاشترط فيه العلم كالمبيع. نعم. ولا تصح الإجارة على عمل يختص أن يكون فاسدا. من أهل القرى، جمع قربة وهي طلب الأجر والمثوبة، كمن يستأجر للصلاة، أصلي بكم رمضان كذا وبكذا وكذا، قال استغفر الله ومن يصلي خلف هذا؟ فالأعمال التي هي من القرب